توكلنا يا ربي عليك توكلنا في كل الأمر أولنا بزاج حبيبك نبينا كل عونانا يا ربي مولانا خططنا الرحلة بأعتابك لا تطردنا عن بابك نريد القرب من جنابك كن عونانا يا ربي مولانا مولانا يا سامع دعانا اغفر لنا يا رب مولانا مولانا يا سامع دعانا اغفر لنا يا رب بجاه عيسى والكريم بجاه عيسى والكريم وما دعاك به إبراهيم أنلنا الفضل والنعيم جود علينا يا ربي مولانا مولانا يا سامع دعانا اغفر لنا يا رب مولانا مولانا يا سامع دعانا اغفر لنا يا رب بجاه جميع الأنبياء بجاه جميع الأنبياء وحق جميع الأصفياء كذاك وكل الأولياء لطف بنا يا ربي مولانا مولانا يا سامع دعانا اغفر لنا يا رب مولانا مولانا يا سامع دعانا اغفر لنا يا رب إليك مددنا أيدينا إليك مددنا أيدينا نروح خلاصا ينجينا بجاك حبيبك نبينا عفوا يا ربي مولانا.